استنى استنى استنى ليه يا اخي؟ وانت هم اهلك انت اهل ميت، هم اضرب الميت بتاعهم، هم عربيتهم موجوده، هم اللي يصعوها. لا داعي لهذا الشيء. استنى استنى، امتى تقول استنى؟ احيانا نقول استنى اذا كان الميت هيتشال على الاعناق والناس لسه ما طلعوش بالرجامه، هتشيل النعش على الاعناق وتمشي للمقابر، يبقى اذا تشال الناس هيجروا، ناس يتاخروا، استنوا علشان كذا. اما العربيه واقفه يا سيدي استنى على العربيه زي ما هو عايز، انتظر بره زي ما هو عايز، لكن ما تبقاش عاده ان استنى. ويمكن البعض من الناس يقول لك استنى لسه الدعاء لسه كذا، وبعد لو تشال حد بدري شويه البعض يقول لك ما دعتوش عليه ليه؟ امال الصلاه كانت ايه؟ ما احنا كنا بندعي في الصلاه، هندعي تاني الان. هنا احيانا الالتزام بالشيء يوقع الناس في البدع او في ظن الشيء الغير المولود. فنرجو لما تكون في جنائز في المسجد اهل الميت عايزين يشيلوها يشيلوها، اسرعوا بالجنائز، وانت تعطلها ليه سيبهم يسرعوا بيها، عايزين يسيبوها لحاجه من الحوائل على ما ينظموا نفسهم او يسيبوها، لكن ما يبقاش دايما اللي على اللسان. الجمعه النهارده بقول يا اخي ما تقولش سيبهم، عايزين يشيلوها يشيلوها. الناس بعد ما وطوا يشيلوها قال لهم سيبوها، راحوا سايبين راحوا واقفين، جاي يغطي ثاني الثاني راح قال لهم انا بسكت ده اسكت، لقيت الثاني بيقول لهم استنوا، بسكت الثاني لقيت قال ايه ده انت بتجيب منين هذا الشيء؟ هم اهل الميت، هم ادرى بيه، عايزين يشيلوه، عايزين يحطوه، عايزين يسرعوا، عايزين يحطوا في العربيه خارج المسجد. لا داعي لكثره الكلام، السنه في الجنائز الصمت، وما تبقاش عاده ان احنا نقولها يظن بها انها سنه وليست بسنه. يبقى هنا اذا كان الميت في نعش والناس هتشيله على الاعناق يبقى ماشي، نستنى على ما الناس يطلعوا علشان ما يجروش بها وتتفركش الجنائز في الشارع. لكن اذا كان الجنازه هتعطل عربيه الاسعاف يبقى لا معنى للتأخير، انه لا خليها ما تشيل، والله اهلها عايزين يشيلوها يشيلوها، عايزين يسيبوها شوية يسيبوها، ولا داعي للكسرة من الكلام في ذلك. برضو النصيحة، النصيحة الدين النصيحة، ينصح بعضنا بعضا في الصلاة وفي الصيام وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هذا محل الانسان يزعل وانه ياخذها انه احرجني امام الناس وعمل كذا، لا. الدين النصيحة، لو تركنا هذا الشيء ما انت برضو هتحرج الناس اللي بتقول له حط الميت ما تشيلوش بعد ما وطى يشيله، احرجته بهذا الشيء. يبقى نقبل النصيحة ونتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.